سؤال 20. نعطي حق الأسباقية للسيارة الزرقاء. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. للسيارة البيضاء. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.